الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. والعلماء يتحدثون عن تفضيل الصبر على الشكر، أو تفضيل مقام الصبر على مقام الشكر، وكلاهما خير، وكلاهما مقامان كبيران من مقامات القلوب نحو الله سبحانه وتعالى. الإنسان المسلم والمسلمة في حاجة ماسة إلى صبر مستمر وصبر لا يكل صاحبه. والصبر نوعان أساسيان، صبر اختياري وصبر اضطراري. والصبر الاختياري أعلى درجة من الصبر الاضطراري. مثلا عندما تنظر إلى صبر الصفوة المنتقاة الذين جاء ذكرهم في كتاب الله عز وجل، وهم أعلى مقاما وهم أنبياء الله ورسله عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، يقال أو قال العلماء إن صبر يوسف على مراودة امرأة العزيز أكمل وأفضل وأعظم من صبره على إبعاده عن حضن أبيه وحقد إخوانه في إلقائه في الجب وبيعه في مصر بدراهم معدودة. وإن صبر إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام في قضية الذبح أكبر وأفضل وأعظم درجة من صبر يعقوب على فقد ولده، لأن صبر يعقوب على فقد ولده صبر اضطراري. ماذا يصنع ابنه وفقده؟ ماذا يعمل؟ لكن إسماعيل أمام أمر عجيب يخالف الفكر، يخالف العقل، يخالف الفطرة، يخالف فكر أي إنسان. يا بني إني أرى في المنام أني أذبح. هذا صبر اختياري، يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وتحت الصبر الاختياري والصبر الاضطراري تأتي لك أنواع ثلاثة من الصبر. أعرني مسامع قلبك دقائق، اللهم اجعلنا من الصابرين يا رب العالمين. هناك صبر بالله وصبر لله وصبر مع الله، هذا هو الصبر الممدوح. طبعا هناك صبر مذموم لا يجب على المسلم أن يعني يتصف به، وليست هذه من صفات المؤمنين، وهو الصبر عن الله، وهو صبر الكافرين والعياذ بالله، أبعدنا الله وإياكم عن هؤلاء. عندك صبر بالله، هذا الصبر وسيلة، صبر يخص الربوبية. قال ربنا واصبر وما صبرك إلا بالله، لأن الحمزة لما قتل ورآه أعظم إنسان على وجه الأرض وقد بكر بطنه وقد لاكت هند كبده عندئذ في لحظة بشرية يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم لأمثلن بدلا منك بسبعين منهم. فالقرآن ينزل على حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ولئن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله. هنا صبر بالله، صبر وسيلة أن تتوسل بهذا الصبر لبلوغ رضوان الله سبحانه وتعالى. صبر يخص الربوبية، لأن العبد لما يبتلى يفرح، لما يبتلى يفرح، وعندما يريد أن يخفف ألم الابتلاء عليه بأمرين. أنت نزلت عليك مصيبة، أي مصيبة، أول ما تنزل المصيبة انظر من زاويتين كبيرتين أو من بابين واسعين. الباب الأول انظر إلى سابق علم الله فيك، يعني المصيبة التي نزلت عليك هي بعلم الله. الأمر الثاني عند نزول المصيبة تذكر سوالف النعم. أشرح، تنزل المصيبة تقول في نفسك هذه المصيبة إنما يعرفها رب العباد، لو علمها أبوك أو أمك أو زوجتك المحبة أو ولدك البار لرق قلبه، لو رقت قلوبهم لك وتمنى كل واحد منهم إن استطاع أن يفرج الكرب الذي أنت فيه، إن كانت أزمة مالية، إن كانت أزمة صحية، إن كانت أزمة عائلية، إن كانت ورطة وظيفية، يعني لو علم أبوك واستطاع لصنع. طيب، من أرحم، أبوك وأمك وزوجك وابنك أم الله رب العالمين؟ طيب، المصيبة التي نزلت بعلم الله أم بعيدا عن علم الله؟ بعلم الله. وبعين الله أم بعيدا عن عين الله؟ انتهى الأمر. ابن المنكدر رضي الله عنه قال خرجت إلى مصر سنة 90 تقريبا للهجرة، وكان رباط المسلمين عند مدينة العريش. قال فرأيت تلة مرتفعة وخلفها خيمة، فسمعت داخل الخيمة رجلا يدعو الله عز وجل يقول يا رب أنعمت علي وأكرمتني كرما ما أكرمت به أحدا من العالمين، يا ربي لقد فضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا، يا رب علمني كيف أشكرك على نعمك الجزيلة. فلما نظرت بعيني داخل الخيمة رأيت رجلا مقطوع اليدين والرجلين، فاقتربت منه وقلت له يا عبد الله سمعتك تقول أنت فضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا، في أي شيء فضلت؟ قال بقلب حافظ ولسان لافظ أشكر به رب العباد وأذكره، لا إله إلا الله. ثم قال يا هذا والله الذي خلقني لو أمر السماء أن تنزل علي كسفا أو أمر الأرض أن تبتدعني أو الجبال تطبق علي أو البحار يعني تغرقني ما أثناني ذلك عن شكره طرفة عين، ولكن لي مطلب. قلت وما هو؟ قال كان لي ولد يخدمني، ابنه، ولكنه غاب عني من البارحة وأنا لا أستطيع الحراك، انظر هنا أو هناك ربما في شعاب الصحراء تراه. قال فبين أنا أتجول خلف الخيمة رأيت الولد وقد أكلته السباع، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما بقيت منه إلا جمجمته. فقلت ماذا أقول للرجل؟ فلما جئته قلت يا عبد الله أيوب عليه السلام لما ابتلي في جسده وفي صحته ماذا صنع؟ قال صبر. فماذا قال الله له؟ قال نعم العبد إنه أواب. وعندما ابتلي في أهله وفي ماله وتقذره الناس ماذا صنع؟ قال صبر واحتسب. فقال فبما مدحه ربه؟ قال نعم العبد إنه أواب. قال يا هذا خفف على نفسك، هل مات ابني؟ هل مات ولدي؟ قال رأيته لقد نهشته السباع. قال يا رب الحمد لله الذي لم تجعل واحدا من ذريتي يعصيك يوما فيكون حطما لجهنم يوم القيامة، وانا اشهد ان لا اله الا انت وان محمدا عبدك ورسولك. ثم شهق شهقة خرجت فيها روحه. فبين انا كذلك متحير كيف ادفن الرجل وانا منفرد، اذا باربعة رجال قالوا ما الذي يجلسك ها هنا يا رجل؟ قال والله ها هنا رجل صالح خرجت روحه الساعة، تعالوا لكي نغسله ونكفنه. قال اكشف لنا عن وجهه. فكشفوا عن وجهه فاذا به ابو عبد الله محمد الجرمي صاحب ابن عباس رضي الله عنهما. فصلوا عليه وبعد ان غسلوه وكفنوه ثم دفنوه، قال فنمت قريبا من قبره فرأيته في الرؤيا وهو يمسك المصحف ويقول انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. هذه الحكايات تطمئن المسلم، هذا هو الصبر بالله. في صبر اعلى، صبر لله، هذا صبر غاية، هذا صبر يخص الألوهية، وما يخص الألوهية أعلى مما يتعلق بالربوبية. هذا هو الصبر الذي عليه الصالحون من عباد الله الذين استقاموا على طريق الله عز وجل. هؤلاء الذين سلكوا طريق الله. عروة بن الزبير كان زعيما في قومه، قرشي الأصل، يدخل مع ابنه محمد على مجلس الوليد بن عبد الملك، وكان محمد ابن عروة جميل الطلعة حسن السمت تفوح منه رائحة العطور. فقال الوليد بن عبد الملك هكذا يكون شباب قريش، فعاين الوليد بن عبد الملك عانى محمد بن عروة، يعني اصابه بالعين. خرج محمد بن عروة فإذا به يدخل وسط قطيع من الإبل فتلقفته الإبل فمات في نفس اليوم. فلما ذهب عروة يبحث عن ولده وجده وقد دهسته الإبل، كان ولده الوحيد، أراد أن يرفعه فداست ناقة من النوق على رجل عروة فكسرتها فأصيب بتلوث. أرسل إليه الوليد الأطباء قالوا لا بد من قطعها. فلما قطعوها له وهو يصلي وعاد ليزور الوليد قالوا ماذا بك يا عروة؟ قال رضي الله عنه لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ونحمد الله رب العالمين. ثم قبل رجله قبل أن تكفن وتوضع في القبر، قال يا رب إن كنت قد أخذت فقد أبقيت، وإن كنت قد سلبت فلكم أعطيت، وأبقيت لنا الأمل فيك يا بر يا وصول. هذا قصص من صبر الصالحين، اللهم احشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. أما الصبر مع الله فبعد جلسة الاستراحة، اللهم اجعلنا من الصابرين بالله والصابرين لله والصابرين معك يا رب العباد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، صبرك مع الله أن تدور مع مراد الله، يعني الله عز وجل منعك من ولد يحمل اسمك، أو من الولد والبنت، أو صرت أنت عقيما أو زوجك. هذا المنع إن صبرت مع مراد الله تعلم أن في هذا خير، وإن منعك من مال معين في مدة معينة فاعلم أن المال إنما إذا جاء لك ربما يفسدك. ومنعك من وظيفة معينة أو مركز اجتماعي معين، فإن منعك من هذا فاعلم أن بجلوسك على هذا الكرسي وتوليك هذا المنصب ربما تكون فيه العاقبة السوء والعياذ بالله رب العالمين. كل الصالحين من عباد الله صبروا مع الله سبحانه وتعالى وصبروا مع مراد الله عز وجل. أيها الإخوة المسلمون، ليس لنا الا ان نصبر وان يكون صبرنا لله سبحانه وتعالى، اما به واما له واما معه. لا تدور خلف هذه بعد هذه الدوائر الثلاثة الا ان تعيش فيها. اللهم اجعلنا من الصابرين، اجعل لنا اول يومنا هذا صلاحا واوسطه نجاحا واخره فلاحا، لا تدع لنا في هذا اليوم ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا كربا الا اذهبته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا ضالا الا هديته، ولا ميتا الا وقد رحمته، ولا مجاهدا في سبيلك الا وقد نصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولا ما فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. هي لبناتنا ازواجا صالحين، وارزق ابناءنا بالزوجات الصالحات، ربهم لنا على الكتاب والسنة، اطرد الشياطين عن بلادنا ومجتمعاتنا وبيوتنا يا رب العالمين، انبت لنا ابناءنا نباتا حسنا، اللهم اكرمنا فيهم يا رب العالمين، اجعلهم وسيلة لنا لندخل بهم الجنة، واجعلنا وسيلة لهم ليدخلوا بنا الجنة، ولا تفتنا في ديننا، ولا تجعلنا من القانطين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، الصبر، اللهم اجعلنا وإياكم من أهله إن شاء الله رب العالمين. لماذا هو ثقيل على النفس؟ الإمام أحمد رضي الله عنه سمع شيبان الراعي يقول: إني أعتبر أنين المريض شكوى. فعاش الإمام أحمد طوال حياته لا يسمع له أنين حتى مات. يعني أول ما سمع وعرف أن الأنين عند المريض يعتبر صورة من صور الشكوى فانتهى، لا لا نريد أن نشكو، لأننا عندما نشكو نشكو الذي يرحم للذي لا يرحم، نشكو الله عز وجل والعياذ بالله للناس، تشكو أزمتك، تشكو حالتك المادية، تشكو. وبعدين يقول لك يا أخي ده من باب الدردشة. يا أخي، قال سيدنا يعقوب لما قالوا له يعني تالله تذكر تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، ماذا رد؟ ماذا قال؟ قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. طيب، ماذا يجني العبد من الصبر؟ اولا تثق ان رب العباد معك، ان الله مع من؟ مع الصابرين. طيب، يرث او يورث الصبر ذكاء عقل وذكاء قلب، بس دي بالذال ودي بالزاي، واخد بالك؟ والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم اياتنا ويزكيهم، بالذال ولا بالزاي؟ زاي. الله يفتح لك، الله يفتح لك. يرزقك ذكاء عقل وذكاء قلب. رجل انجب ثلاثة، سمى الاول عبد الله والثاني عبد الله والثالث عبد الله، وحضرته الوفاة وهو ينازع، قال عبد الله يرث وعبد الله لا يرث وعبد الله يرث، وخرجت روحه. طب مين عبد الله اللي يرث؟ ها، ما فيش عبد الله واحد ولا عبد الله تو، ها، زي ما اخواننا بيقولوا اولادنا بتوع اللغات، ها، ولا عبد الله ثلاثة، في عبد الله قال عبد الله يرث وعبد الله لا يرث، عبد الله يرث. مشكلة، نعمل ايه؟ نروح للقاضي. فين قاضي القضاء؟ قالوا قاضي القضاء قريب من من شمال الحجاز على حدود من طرح ناحية الأردن الشام، أيام كانت الشام الكبرى. فهم ذهبين ذهبوا للقاضي، قابلوا أعرابيا. الأعرابي له بعير شرد. قال: أأنتم إخوة؟ قالوا: نعم. قال: لي بعير شرد، أما رأيتموه في الطريق؟ قال: أولهم. أبعيرك أعور؟ قال نعم. والثاني قال هل بعيرك أبتر؟ يعني لا ذيل له؟ قال نعم. فرح الرجل. الثالث قال له وهل بعيرك أزور؟ يعني مايل على جنبه شوية؟ قال نعم. قال والله ما رأينا بعيرك. بعدين اخذهم للقاضي. قال القاضي الحمد لله احنا اصلا رايحين فين؟ احنا رايحين للقاضي اساسا. فالقاضي حقق في القضية قال والله ما هم باصحاب بعير، دول الناس عندهم فراسة. قالوا ايها القاضي جئناك في مسألة، مات ابونا وسمى هذا عبد الله واخر الاوسط عبد الله وانا عبد الله، وهو يموت قال عبد الله يرث وعبد الله لا يرث وعبد الله يرث، فاحكم بيننا. القاضي تحير، هذه المشكلة يعني بصراحة لا فيها لا ادلة ولا محامين ولا. قال اعطوهم غرفة الناس الضيافة والاسفار اللي بيسافروا على الطريق، وفي الصباح يعني استخير كده وشوف المسألة ايه، وقدموا لهم طعم العشاء. القاضي عمل حركة مش لطيفة لا تليق بقضائه، وضع عليهم جاسوس زي ما في الايه يعني كده يشوف يتكلموا كلمة كده كلمة كده كاميرا كده كده، يعني المهم مالناش دعوة احنا. القاضي اللي كان مش كويس ده ومات، خلاص مات من زمان، وضع جاسوس عليه. فلما قدم الطعام، طعام لحم، قال اولهم لا تأكلوا هذا طعام كلاب، الذبيحة دي كلب. يا الله. والثاني قال ايه؟ والذي خبزت الخبز حامل. والثالث قال والقاضي ليس ابن ابيه ولا ابن امه، القاضي ابن زنا. الله. لقد يقضي الذكاء على صاحبه، بس السابقة بتاعتهم. راح الجاسوس فورا بلغ من؟ بلغ اللي موليه القاضي. صلوا الفجر وتوكلوا على الله، راحوا مثلوا بين يدي القاضي. ما قضيتكم؟ قالوا والله قضيتنا حكيناها لك بالليل. قال طب قبل ان اعرف القضية، لماذا حكمتم على ان الطعام طعام كلب؟ فقال الرجل اللحوم التي نأكلها سواء الخروف او اللحوم المشترى، يعني الحيوانات التي يباح اكلها، تكون عبارة عن عظم وبعدين لحم وبعدين شحم، لكن دي عبارة عن عظم وبعدين شحم وبعدين لحم، وليست هذه الا في الكلاب. راح جاب الطباخ هدده قال له ان لم تصدقني جلدتك 100 جلدة. قال والله انت قلت قدم لهم طعام، ما لقيت لخروف، قلت للضيوف اي كلام، يلا كلب، وذبحت الكلب. يا الله طلع الكلام ايه؟ يا الله فين الاهل الذكاء دول؟ راحوا فين؟ المهم قالوا طيب وايه اللي عرفكم ان اللي خبزت الخبز حامل؟ ده حاجه يعني تجنن العفريت، صح ولا لا؟ طب ازاي دي؟ طب ايه؟ طب كبس ده عليه. قال لان الرغيف من ناحية رغيف يعني نحيف، ومن ناحية سميك، لان هي لا تستطيع ان تدير الرغيف عشان بطنها امامها، فلا تستطيع ان تميل للامام، ففي ناحية سميكة وناحية ايه؟ غير سميكة. لا حول ولا قوة الا بالله. القاضي ترعب من الحالة الايه؟ اللي جاي بس. طب ده ممكن لغاية الان احنا في السليم. ده قصة عجيبة. والله الادب العربي ده مليء وكتب ده، بس للأسف انا اقول لاخواننا ربنا يهديهم المخرجين والاهل الفن، يا اخواننا ابحثوا، الكتب فيها مليئة بدل الحكايات الخيبانة اللي تحكوها للعيال. المهم ما علينا، خلينا احنا في ايه؟ المصلين بلاش. فالمهم طب وين اللي عرفكم ان القاضي ليس ابن حلال؟ قال نحن ضيوف ولا يجب على القاضي ان يضع جاسوسا الا اذا كان ابن حرام. فدخل القاضي على امه قال لها يا امي انا من اين؟ بكت شوية. المهم ضيق عليها الخناق، اعترفت له انه ليس ابن ابي. فراح القاضي قال قبل ما تمشوا انا هحكم بينكم، عبد الله هذا يرث، اللي اكتشف ها ان اللحم لحم ايه؟ لحم كلاب. وعبد الله الثالث يرث، الثاني يرث، اللي اكتشف ان خبزة الخبز حامل. وعبد الله هذا لا يرث لانه لا يعرف ابن الحرام الا ابن الحرام. قصة عجيبة ولا مش عجيبة؟ المهم هذا طبعا كتبنا مليئة بهذا، طبعا في كلام يقال وكلام لا يقال وكلام ممكن نقوله في مسجد وكلام ما ينفع نقوله في مسجد ولا في بيت يعني، بس مليء يعني عايز تنقيح والتوسعي. لكن هذه قصة عايزين نقف عندها بالله عليك، هتصبروا معايا 10 دقائق؟ الله يرضى عليك. اول شيء ان نحن لدينا او عندنا اولاد لا قوة الا بالله عندهم من الذكاء ما نقوم نحن ووسائل التعليم والمدارس والمعلم باطفاء ذكائه. كل وسائلنا في البتاع ليه؟ الولد يجلس لا يعيره احد اهتمامه، اسكت يا ولد، اسكت عمك جالس، خالك قاعد، الكبير طب وبعدين من اين يتكلم؟ فيذهب الولد الى هنا او هناك. هذا امر. الامر الثاني لما ام الامام احمد قالت لي يا ولدي توكل على الله، روح ادرس العلم وانا انفق عليك. من اين يا امي؟ احنا فقراء، ده انا عايز اعمل. قالت لا، انا انفق عليك بمغزلي. انفقت هذه الام الصالحة بمغزلها، فخرج لنا من؟ الامام احمد. الامام البخاري قالت امه لولديها الكبيرين اخوكم اسماعيل من الذكاء بمكان، فلا تجعلوه يذهب معكما الى المحل الصرافة. كان عندهم محل ايه؟ عملة. طب تعمل ايه يا امي؟ قالت اذا كنتما من البر بي بمكان انفقا على اسماعيل، انفقا على محمد ابو اسماعيل البخاري سبحان الله، انفقا عليه. فكان الاخوان ينفقان برا لامهما على اخيهما، فحصلت الامة على الامام البخاري. اذا فيه من يراعي الذكاء، فيه من يراعي الذكاء. دخل المعتصم عند وزيره الفتح بن خاقان، فالفتح عنده ولد 7 سنوات، فقال له يا ولد سلم على امير المؤمنين، هذا شرف كبير، المؤمنين بنفسه رايح يسلم على وزيره. فاحتضن المعتصم الولد وقال له يا بني دارك او دار ابيك ام دار الخلافة؟ ها بيت ابوك احسن ولا بيت امير المؤمنين؟ سؤال يعني برضو محرج صح ولا لا؟ والله يعني انا عامل بيت امير المؤمنين، المهم بيتنا صح ولا لا قاعد فيه، مش اكثر فائدة. قال بيت ابي افضل اذا كان فيه امير المؤمنين. فقال هل رأيت يا بني خاتما اجمل من هذا الخاتم؟ امير المؤمنين حاطط خاتم في يده. قال نعم. فوضع الفتح يده على صدره. ابن الذين ما انت مشيت الاول كويس انت. قال نعم رأيت اجمل من الاصلع التي هو فيها. من اين جاءوا بهذا؟ من ذكاء العباس من قبل. قعد الصحابة مع العباس كده يعني خلية المواليد ومش المواليد. يا عباس يا عم رسول الله، أنت الأكبر أم رسول الله؟ هو طبعا هو سبحان الله هو سنا من الأكبر؟ العم. قال رسول الله أكبر مني ولكني ولدت قبله. هذه الأجوبة مش أجوبة تجيبك بإحباط، مش أنت داخل البيت تتكلم في قضية مهمة جدا ورأيت اليوم فلان وناقشته في قضية كذا، كله أسكت واشترينا كيلو الرز طلع بكام. رز مين هو الرجل يتكلم في موضوع وانت دخل له على فقه الرز؟ لا اله الا الله. فالكارثة ان تضع كما قال العلماء لأعذبنه، اي اضعه مع جنس من غير بني جنسه. نرجع للقصة. يبقى ذكاء الاولاد. فلما الاعرابي سألهم ايه اللي عرفك انت ان البعير بتاعي اعور رغم انك ما رأيته؟ قال له يا راجل ده هو يأكل من جانب من العشب وسايب الجانب الاخر يبقى اعور، مش شايف الناحية دي، يأكل من الناحية التي ايه التي يراها. وقال له طيب وانت الثاني عرفت ليه انه ابطر، ليه مقطوع الذيل؟ لان بعره غير متناثر على الرمال، لو كان له ذيل لتناثر بذيله، ولكن انه ابتر فمكوم اكوام البعر على الايه على الارض. والتاني قال له طب وانت عرفت ليه يا ثالث انه ازور؟ قال له انه على الاثر الرمال من ناحية اشد ضغطا في الرمال، الحفر اكثر من اثار اقدامه من الايه من الناحية الاخرى، فعرفت انه ايه البعير يمشي على ايه على جنبه يمشي على هذا امر. الامر الثاني ان الذكاء يكبر او يصغر او يكثر او يقل بناء على قدر صلتك انت بالله، على قدر ما انت موصول بالله يكون الذكاء. ما تقوليش ان فلان، شوف اينشتاين او اي حد من دول كنا نتمنى ان يكون مسلم، لكن هل ذكاؤه الذي لم يدله على التوحيد هل ذكاؤه ده ينفعه يوم القيامة؟ لا والله، ذكاء العبد الحقيقي يأتي من صلته بالله سبحانه وتعالى. يعني مثلا مثال الاعرابي اللي صلى خلف الحبيب صلى الله عليه وسلم اول مرة يسمع القرآن، اول مرة يصلي، اول مرة لسه دخل الاسلام من لحظات، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قال اني اريد ان انكحك احدى بنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج فان اتممت 10 فمن عندك وما اريد ان اشق عليك. الى ان قال فلما قضى موسى الاجل وسار باهله انس من جانب الطور ايه نار. الصلاة انتهت، وقف الاعرابي قال يا رسول الله لسه داخل الاسلام من نصف ساعة كم قضى موسى عند هذا الرجل؟ القرآن ماذا قال؟ قال له يا ابني انت ما معاك لا مهر ولا شبكة ولا غيره، انت جاي من مصر كده حافي القدمين، انت اللي تعمله ازوجك البنت دي بس حاجة من الاثنين، يا تشتغل عندي 8 سنوات يا تكملهم لغاية ايه 10 سنوات وما اريد ان اشق عليك. والقرآن قال فلما قضى موسى الاجل. شوف هذه الايات سمعها ابو بكر وسمعها عمر سمعها يعني سبحان الله يعني كل عبد الله بن مكتوم، وسمعها ابي وسمعها عمار وسمعها كل الصحابه، ولكن لم يخطر بالهم سؤال. الاعرابي تفتق ذهنه عن ايه؟ عن هذا السؤال. الاجابه كانت اعجب، قال يا اعرابي انظرني حتى اسال من هو اعلم مني. طب الان العربي موديل 2009 في اعلم منه حد؟ ها زوجتك في اعلم منه حد؟ ما شاء الله عليه حماك حماه الله، ها في حد يفهم عنه؟ في الذره يتكلم، في الاقتصاد يتكلم، في الهندسه، في الموكيت، في الميكروفون، اكثر حاجه في الدين، ويحل ويحرم ويدخل ناس الجنه ويطلع ناس من النار وقعد مكانه سبحانه وفي كل شيء. الله يرحمه الشيخ نفسه كيف يقول يا عمر يا ابني ما فيش عربي يقول الله اعلم لانه يعلم، لا حول ولا قوة الا بالله. قلت يا لطيف الله يرحمه الشيخ. المهم فانظرني حتى اسأل، ما شوف الملمح الخطير لرسول الله، في اعلم منك يا رسول الله؟ قال يا جبريل انت كنت موجود ايام زواج موسى ببنت الرجل الصالح. كان موجود سيدنا جبريل، جبريل موجود من قبل آدم. كم قضى موسى عند الرجل الصالح؟ لو جبريل واحد زي حالتنا كده كان ممكن يفتي فيها، لكن لا، جبريل غير مأذون له بالفتية. قال يا رسول الله انظرني حتى اسأل العليم الخبير. وسأل سيدنا جبريل رب العباد واعلمنا وعرفنا ان موسى قضى ابر الاجلين واطولهما، عاش سيدنا موسى عند رجل 10 سنوات. الملمح الذي ذكرته لكم من قبل، الاسرة 18 من اسر الفراعنة التي كانت على عهد كريم الله موسى، كان الدستور المصري يقول، عندهم دستور يقول ايه، تسقط عقوبة القاتل بعد مرور 10 سنوات من حالة القتل. ما اعرفش اخواننا القضاء قاعدين معانا، ما انا بس ايه اتحدث كده وانا فيما قرأ. فكان الدستور المصري القديم تسقط عقوبة القاتل عنه بمرور 10 سنوات من حدث القتل. فلما سيدنا موسى رجع قال فرعون ذروني اقتل موسى. طب هل فرعون يستخير حاشيته في قتل الكريم؟ لا، امال ايه؟ يريد فرعون قانون استثنائي يعطل به الدستور ويلغي به هذه المادة ويقتل موسى، رغم ان موسى مر على ايه، على غيابه عن مصر وحالة القتل 10 سنوات، فسقطت عقوبة القتل عنه. يبقى من الذي يسير الكون؟ يبقى تصبر ولا لا تصبر؟ رجعنا للصبر، تصبر ام لا تصبر؟ خلاص ما دام الكون ربنا سبحانه وتعالى مسيره، انت تسأل نفسك اول ما جيك المصيبة وبس انتظر سوابق نعم الله. انا عشت 30 سنة صحيح البدن، وعشت 30 سنة موظف اخذ اجرا، وعشت 30 سنة عندي شركات، وعشت 30 سنة. لما تيجي سنة او اثنين او ثلاثة فيها ضنك او ضيق او عدم سعة رزق او الم او مرض او هم، اجزع. لازم نستحي من رب العباد سبحانه وتعالى. فانت اما ان تكون صابرا بالله او صابرا لله او صابرا مع الله. اللهم اجعلنا من هؤلاء الثلاثة يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا، نلقاكم على الشاشة ان شاء الله 10 مساء باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.